السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 34 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للشيخ الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه. وتحدثنا عن العبادات البدنية والعبادات المالية، وبقي في العبادات المالية الكلام عن الذبح، والذبح عبادة مالية، بأن الإنسان يشتري البهيمة، بهيمة الأنعام، يتشتريها بماله، ثم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويقدمها قربانا لله، يقدمها قربانا كأضحية في العيد أو كهدي في الحج أو كفدية في الحج أو عقيقة لولد أو بنت، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذبائح تعم الأضاحي والهدايا والعقيقة. قال شيخنا رحمة الله عليه: ومنها، أي من العبادات المالية، الذبح، وهو أيضا عبادة إذا تعلق بهدي أو أضحية أو نذر أو كفارة أو عقيقة أو نحو ذلك. فمن الممكن أن يتعلق بالهدي أو الأضحية أو النذر أو الكفارة، ينذر إنسانا، ينذر إنسان أن يذبح لله عز وجل شاة أو جملا أو بقرة وهكذا. قال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل: أين الدليل على أن الذبح عبادة؟ نقول: قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل، الله يأمر نبيا صلى الله عليه وسلم قائلا له: قل يا محمد ومن اتبعك، لأن النبي هو الإمام والقدوة والأسوة بالنسبة لنا. قل إن صلاتي، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكن الصلاة الشرعية معروفة، الصلاة التي نصليها. قل إن صلاتي ونسكي، النسك في اللغة العبادة والطاعة، ولكنه في الشريعة النسك المقصود به الذبائح، كما جاء في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي، إذا الصلاة المعروفة، والنسك من ذبح الهدايا والأضاحي لله سبحانه وتعالى. الصلاة والنسك. قل إن صلاتي ونسكي ليس هما وحدهما، وإنما ومحياي، كل حياتي لله سبحانه وتعالى، ومماتي كذلك. الإنسان حياته، المسلم حياته لله، ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت، لما قال وبذلك أمرت دل ذلك على أنه أوجب الواجبات على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وأنا أول المسلمين. هل الرسول أول المسلمين في التاريخ؟ نقول: من المقصود بالمسلمين؟ هل من أمتي أم من جميع الأمم؟ فإن كل الأمم دعوا إلى الإسلام، كل الأمم دعيت إلى الإسلام، وكان آدم عليه الصلاة والسلام مسلما، وكان نوح مسلما، وهكذا كل نبي من الأنبياء كما نص على ذلك القرآن الكريم دل على إسلام هؤلاء. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين تاريخا؟ لا، سبقه آدم وسبقه نوح. ولكن ما المقصود بأول المسلمين؟ أول الذين يسارعون إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمر الله إذا أمر به صلى الله عليه وسلم، وهو أول المسلمين من أمته، وأول المؤمنين من أمته، وكذلك موسى أول المؤمنين من أمته كما قال: وأنا أول المؤمنين. حينما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهو أول المؤمنين من أمته، وإبراهيم أول المؤمنين من أمته، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين، أول المسلمين، أول العابدين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو نظرنا إلى أن الأمر في الأولية هنا ليست في الزمان وإنما هي في المكانة، فهو أول المسلمين وأعلى الناس جميعا كعبا في الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو أول المسلمين بهذا المعنى. أما المعاني المذكورة على ألسنة الصوفية وأكاذيبهم وأساطيرهم أنه أول من خلق، يعني حينما جاء في حديث جابر المكذوب الباطل الذي لا يصح أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أول الخلق؟ فقال: إن أول من خلقه الله هو نور نبيك يا جابر، أول المخلوقات هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذب، هذا كذب لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ابن ابن حتى يصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون هو الأول صلى الله عليه وسلم؟ فهو ليس الأول في الخلق، فأول ما خلق هو نور نبيك يا جابر، هذا كذب لا يصح. ونجد أن بعض الناس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قائلا: يا أول خلق الله. هذا كذب، يقول: يا أول خلق الله، يا نور عرش الله. كانوا بعدما يؤذنون في المساجد يقولون في بلادنا هنا في مصر هذا الكلام الكذب: يا نور عرش الله، أول خلق الله، بعدما يخلص الأذان. وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين طهر كثيرا من بيوت الله من هذا الشرك، سلمنا الله وإياه. قال الشيخ رحمة الله عليه: فقرن في الآية بين النسك الذي والذبح وبين الصلاة في وجوب إخلاص كل منهما لله، لأن كل منهما عبادة يتقرب بها إلى الله، كل من الصلاة وكل من النسك عبادة مطلوب في تحقيقها الإخلاص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الخير الكثير، الكوثر بمعنى الخير الكثير. ومن ضمن الكوثر والخير الكثير الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر والحوض، حوض الكوثر الذي هو ماءه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، يؤتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرب منه لا يعطش بعد ذلك أبدا حتى يدخل الجنة، ولا يشرب منه إلا الموحدون المتبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر ليس المقصود به هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما إن الله قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير جدا، وليس الكوثر إلا أحد المفردات العظيمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الفاء للسببية يترتب على ذلك، لأني أعطيتك الكوثر مطلوب منك أن تصلي لربك وأن تنحر، فصلي الفاء للسببية مترتبة على ما سبق، فصل لربك وانحر تصلي لربك الصلاة المعروفة وانحر، والنحر هو ذبح الهدي. ولكن هناك فرق بين الذبح والنحر، فهناك من الحيوانات او من البهائم ما ينحر وهناك ما يذبح. فالذبح هو قطع الرقبة من تحت الذقن هكذا تحت الحنكين مباشرة، هذا هو الذبح. والذبح يكون لعامة البهائم باستثناء الجمل، اما الجمل فنظرا لطول عنقه فانه لا يذبح من اسفل لحييه، والا فانه ستطول مدة الموت وبناء على ذلك يعذب. فلا بد من قطع العرق القريب من القلب، ولذلك ينحر فيضرب في اللبة هنا لان رقبة الجمل طويلة فينحر. والعلماء قد اختلفوا الفقهاء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، هذا امر يعني خلاف فقهي، ولكن الصواب والاصح ان الابل تنحر. فمن هنا من اللبة، من هنا ليس من هنا نظرا لطول الرقبة، ولكن الذبح لسائر البهائم من هنا. فقال سبحانه وتعالى وذكر لان اعظم ما كان يتقرب به العرب لربهم هو الجمال الابل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع اهدى 100 بدنة، لم يهدي صلى الله عليه وسلم البقر، نساء النبي قمنا باهداء البقر، يعني كانت الهدايا التي ساقها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الحج البقر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا انه ساق ايه، ساق 100 بدنة وذبح بيده 63 صلى الله عليه وسلم بيده، يعني نحر بيده هو 63 واكمل البقية بعض الصحابة، ويقال انه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فصل لربك وانحر، فذكر النحر ولم يذكر الذبح نظرا لان النحر هو اعظم الامور المتقرب بها لله عز وجل وهي الجمال. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر لربك، ان شانئك هو الابتر ومقطوع الذكر، الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه العاص بن وائل اني لاشنأه، يعني ابغضه لانه ابتر ليس له ذكر يحمل اسمه من بعده، اني لابغضه اني لاشنأه يعني ابغضه لانه ابتر، وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الابتر. فقال الله تعالى ان شانئك اي مبغضك هو الابتر المقطوع الذكر. وانظروا الى هذا الرجل، هو العاص بن وائل ابو من؟ ابو عمرو بن العاص، وعمرو يدخل في الاسلام ومطلوب منه ان يتقرب الى الله عز وجل بهذه الآية، ولا يبغض لا يبغض ما انزل الله عز وجل، وانما يتقرب الى الله بلعن ابيه وبسب ابيه. انظروا الى الاسلام كيف فعل في قلوب الناس وفي قلوب العرب، جعل الواحد منهم يعبد الله ويلعن اباه، لان اباه كان عدوا لله، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان شانئك، يعني عمرو يخرج في البلاد فاتحا مجاهدا ويقف في الصلاة ليصلي بالفاتحين وبالجنود، ويقول في صلاته انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، وهو يعلم انه يتكلم عن ابيه. وكذلك خالد ابن الوليد يقرأ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ويتكلم عن ابيه ويعلم ان هذه الايات نزلت في ابي. انظروا الى قيمة وعظمة هذا الاسلام حينما غير نفوس الناس الى الحق والى الخير. قال فامر بالذبح بعد الصلاة، فصل لربك وانحر، انحر بعد الصلاة. بعض اول اهل العلم قالوا ان المقصود هنا انه ينحر بعد صلاة العيد، يعني لا يجوز للانسان ان ينحر او ان يذبح اضحيته قبل صلاة العيد. ولذلك اتى بعد ذلك بالحديث الذي فيه، ورواه البخاري من حديث البراء بن عازب، وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عيد الاضحى ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وإنما هو لحم قدمه لأهله. فمن ذبح قبل صلاة العيد فهو لحم قدمه لأهله. أما الأضحية والنسك، نسك هذا اليوم لأن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى في يوم النحر وفي الأيام التي تليه من أيام التشريق، هو السج والعج. والعج هو رفع الصوت بتكبير الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، والسج هو الذبح وإراقة الدماء. يسج الماء، الدم سجا يعني يسيل الدم أنهارا، الدم الذي يخرج من النسك المذبوح من الأضاحي والهدايا. فيقول عن هذا اليوم والأيام التي تليه إن أحب الأعمال في هذه الأيام العج والسج. العج رفع الصوت بتكبير الله سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل. ولذلك كان يوم النحر وأيام التشريق هي أيام أعياد المسلمين، أيام أعياد المسلمين لا يجوز فيها الصوم، وإنما الإنسان يأكل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. كل هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وإنما هو لحم قدمه لأهله. رواه البخاري من حديث البراء ابن عازب رحمة الله رضي الله عنه. وقد ورد الوعيد الشديد، هنا تكلم عن الأمر بالذبح لله وإخلاص الذبح لله وإخلاص الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. طيب الذبح لغير الله، قال وقد ورد الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حفظ أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. وإن كان المؤلف لم يذكر الرابعة، هي كلمات أربع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وحفظها عنه عليه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي أحدث وارتكب معاصي، فمن آوى وأخفاه عن السلطات التي ستنفذ فيه حكم الله عز وجل فهذا ملعون. يعني إنسان ارتكب عمليات إرهابية وأخفاه بعض الناس أو علم عنه بعض الناس أنه يرتكب أعمالا إرهابية وتركه ولم يبلغ عنه السلطات فهذا قد آوى محدثا، وقع في اللعن، ملعون والعياذ بالله. يعني السلطات بتعاقبه بتهمة الايه؟ التستر على مجرم. لا، القوانين الوضعية هينة هنا قوي، هينة قوي وإيديها خفيفة. المحدث هذا من آواه ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. قد يقول قائل: كان من آوى محدثا ملعون، أما للمحدث نفسه هيكون إباء حكمه، يعني من باب أولى لعنته تكون أشد. واخدين بالكم؟ يعني هذا الإنسان المجرم الذي ارتكب أعمالا إجرامية هدامة وقام بقتل بعض المسلمين أو قام بعمل فتن في بلاد المسلمين ثم هرب، من آواه فهو ملعون، فما بالكم به هو؟ إن كان من آواه ملعونا، إن كان الذي يؤويه ملعون، فما حكمه هو؟ مش معقول يكون من المجاهدين ويكون من آواه ملعونا، يستحيل. وإنما من باب أولى هو ملعون، سلمنا الله وإياه. لعن الله من غير منار الأرض، يعني إنسان بينه وبين جاره حدود، يأتي مثلا بالليل أو في وقت يتلفت ما يلاقيش حد يروح محرك الحجر شوية أو العلامة أو الحديدة، حديد المساحة، هناك حديد بتحطه أو بتضعه في الأرض هيئة المساحة، يجي هو يروح شايل الحديدة ويحطها في مكان آخر يزود كم متر. واخدين بالكم؟ سواء أكانت الأرض التي جار عليها أرضا لمسلم أو أرضا لذمي أو أرضا مملوكة للدولة، ففي جميع الأحوال لعن الله من غير منار الأرض، يبقى ملعون من أخذ شبرا من الأرض. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بدون حق طوقه من 7 أراضين. يأتي يوم القيامة الشبر هذا أو متى أخذه من الأرض طوق في رقبتي والعياذ بالله من 7 أراضين. يعني شوف الأرض كلها بطبقات الأرض 7 كلها، يعني الأرض تخرج له طوق لغاية 7 أراضين، يعني ممكن توصل لنواة كرة الأرض. بلكم كل ده هو العياذ بالله في رقبته يوم القيامة طوقه من 7 أراضين، يطوق يبقى طوق. سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة بالمال الذي دخلوا به، لكن هنا سيطوقون ما أخذوه من الأرض بدون وجه حق. طبعا سرق الأراضي كتير، والغريب أن الإنسان بيسرق الأرض ويظن نفسه أنه سيستفيد، يعني لما يموت لن يأخذ الأرض معه، وإنما سيدفن في متر من الأرض فقط. وهذه الأرض التي أخذها سيتاجر فيها أبناؤه ومن بعده، وهو يتحمل المسؤولية، ويأتي يوم القيامة في رقابتي هذه الأرض مطوقة. سلمنا الله وإياه. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يلعن الإنسان والديه أو يسب الإنسان والديه، قال: يسب الرجل أبا الرجل وأم الرجل، فيسب الرجل أباه وأمه. يعني واحد يأتي لإنسان يقول له أنت ابن وابن وابن، ويشتمه بأبو أم، يروح الراجل رادد عليه ويقول له أنت اللي أبوك وأمك فيهم وفيهم وفيهم. يبقى من الذي تسبب في لعن الأب والأم؟ هو الابن المجرم هذا تسبب في لعن أبيه وأمه، لأنه شتم وسب آباء الآخرين وأمهات الآخرين فسب والداه. ومن هنا أخذ العلماء من هذا الدليل ومن أدلة كثيرة، أخذوا أن الإنسان الذي يحرض على الشيء أو المتسبب في الشيء يأخذ حكم المباشر، المتسبب يأخذ حكم الإيه؟ المباشر، لأنه هنا هو لم يسب والديه وإنما تسبب في أن يسب والداه، فمن هنا أخذ حكم المباشر كأنه الذي سب والديه. والغريب أن الصحابة قالوا كلاما غريبا لما نيجي نعرضه الآن على عصرنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه أو سب، قالوا وهل يسب الرجل والديه؟ نقول لهم تعالوا يا صحابة النبي يا عظماء، تعالوا شوفوا عصرنا، الأب بالسب والأم بالسب وبتشتم، ليس عن طريق سب الآخرين، لا، ده اللي اتطور الأمر، ده الابن بالسب يسب أباه مباشرة ويسب أمه مباشرة، وأحيانا يضرب الأب ويضرب الأم، وأحيانا يقتل الأب. ما شفتوش الواد الداعش اللي قتل أبوه وأمه، اللي قتل أباه واللي قتل أمه؟ فأصبحت عصور عجيبة وغريبة أن يسب الإنسان أباه مباشرة، لا يكون متسببا، لا، هو الذي يسب وهو الذي يلعن. سلمنا الله وإياكم. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى معنى كل هذه الأمور كبائر أم غير كبائر؟ كبائر، لكن بعضها كبائر وبعضها أكبر الكبائر وهو الشرك بالله، ألا وهو لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله وتقرب بالذبيحة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. حينما يأتي إنسان ليذبح لغير الله هذا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أكبر، لأن الصلاة والنسك لله وحده، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله، فده شرك أكبر. ولذلك احنا بنحذر بعض المسلمين الذين يذبحون في الموالد، ويذبح يقول لك بقرة السيد البدوي وبقرة كذا وبذبح للحسين، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. سلمنا الله إليكم. ولكننا نعذر هؤلاء المسلمين بالجهل، نعذرهم بجهلهم، ولكن هذا شرك، وكونوا شرك أكبر شيء، وكونه أن من وقع فيه فقد أصبح مشركا أمر آخر، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وإنما لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. ونحن في درس التفسير في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نشرح يوم الجمعة العذر بالجهل، يعني تكلمنا عنه الجمعة الماضية وسنتم الكلام فيه في الأسبوع القادم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. يبقى لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله نوعان، هل كل ذبح لغير الله شرك؟ قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه الذبح، وطبعا الشيخ ابن العثيمين بينقل عن العلماء يعني ليس قوله هو، الذبح لغير الله نوعان، أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، أن يذبح الإنسان لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ده النوع الأول. النوع الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما فهذا من باب العادات ولا يخرج من الملة، وأحيانا يكون أمرا مطلوبا وأحيانا لا يكون مطلوبا وإنما يكون شيء من الرياء يعني، أو الشيء من يعني الإنسان عايز يعمل نفسه كريم، ولكن الأصل فيه الإباحة، إن الإنسان يذبح لغير الله ليس تقربا وتعظيما وإنما فرحا وإكراما. حينما يأتيك ضيف تقول له لا ده احنا لازم نذبح لك، انت هنا بتذبح له ولكن ليس تعظيما وتقريبا تقربا اليه، وانما بتذبح له اكراما له، لا ده انت لازم يذبح لك ذبيحة فنذبح لك، والله لا نذبح لك مثلا، هل هذا الذبح شرك؟ لا طبعا مش شرك، ده اكرام وضيافة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين فلو قدم السلطان الى بلد فذبحنا له ينظر بالامر، فان كان تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر، إن كان تقربا للحاكم أو للسلطان وتعظيما فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح، وإن كان إكراما له وضيافة له فهذا لا شيء فيه. قال ما الفرق بين الأمرين؟ طبعا الفرق في القلب، الفرق في القلب، لكن الشيخ ذكر علامة واضحة، قال وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها، الذبح اول ما نشوفه نذبح ونسيبها تترمي، تيجي الكلاب والحيوانات الضاله يعني هنا تقربت اليك بهذا الذبح فقط ورميتها، فهذا يعتبر ايه؟ اكرام وضيافه؟ لا، الاكرام والضيافه الحاجه الثانيه بقى. قال لك لكننا اذا ذبحناها له اكراما وضيافه وطبخت واكلت فهذا من باب الاكرام وليس الشرك، لكن يذبحها ويسيبها في الصحراء يبقى دي كانت ايه؟ قربانا له. وهذا الكلام بالطبع لا يحدث في زمان الناس اليوم، وإنما كان يحدث في أزمنة سبقت، يعني كانت الناس بتغالي في الحكام تعبده، الناس الوقت بتلعب الحكام، يعني أصبح فكر الخوارج مسيطر على الناس، كان في زمان هناك الناس بتعبد حكامها، الآن أصبح الناس بتلعب حكامها، حاكم حلو وحاكم وحش بيتشتم وخلاص، يعني أصبحت عادة على سن كل الناس، وأظن البعض إن ده من دين الله. سب الحكام وشتم الحكام والاستهزاء بالحكام والسخريه من الحكام، والحاكم يعمل اي حاجه مهما يعمل خير، مهما يعمل خير ما بتبصش للخير اللي هو بيعمله وتعرضه على عقلك حتى اولا، وانما اذ تلقونه بالسنتكم واحيانا باقلامكم، تجد الامر يجيلك تريقه وسخريه، رئيس الدوله بيتكلم عن موضوع الفكه بقت تريقه وبقت سخريه، كل يوم رئيس الدوله يقول اي اقتراح يتشتم ويتريق عليه ويصب، وبعض الناس يظنون ان هذا من الامر عن الامور، البعض يظن دين والبعض الاخر يظن ان لا شيء فيه. خف الدم تعلموها من باسم يوسف، خف الدم تعلموها من باسم يوسف، ان كل ما رئيس الدوله يقول اي مشروع، مع ان حينما ينظر الانسان شرعا لقول موضوع الفكه اذا هضمتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ستفقهون معنى الفكه، لان الراجل بيقول لك عندي مشروعات بتتعمل مشروعات عظيمه للفقراء، الناس الضيعه، الناس اللي بيوتها بتقع، بنعمل لكم مشروعات، الدوله مش قادره فبنقول لكم هاتوا فلوس، رجال اعمال بيقول لك مش رجال الاعمال بس، لا اتقوا النار ولو بشق تمره، مش قال كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ هم الاغنياء بس هم اللي يخشوا الجنه؟ المليونيرات فقط هم اللي يقدروا ينفقوا؟ ما انت ممكن تكون انت فقير وفي نفس الوقت تتقي النار ولو بشق تمره، تقدر تدفع بقى فكه، بيقول لك يعني العمليه مش شرط انك تفكك بمليون او بألف، لا ده انت ممكن بالفكه اللي هي القروش بس، بقت سخريه. طبعا انا ليس هدفي ان اتكلم في قضيه سياسيه، انا هدفي بس اوضح امر ان احذروا، لان في بعض اخواننا من اهل السنه للاسف بعض هذه الأمور بتستدرجهم والشيطان بيستدرجهم، يسخروا من الحاكم ويغتب، فاكرين ان غيبة الحاكم جائزة وان الحاكم لا غيبة له. لا يا اخي اتق الله، ادعو له، ادعو له بدل ما تسخر منه وتشتمه، ادعو له. لو ربك استجاب لدعوتي لصلح حال العباد. تتخسر ايه لما تدعيله؟ هتكسب والله، تأخذ اجر عظيم. ولو استجيبت دعوتك، تخيل لو استجيبت دعوتك في حسن مبارك وكان انصلح حاله، كنا وصلنا للي وصلنا له؟ تخيلوا في كل بلد من البلدان لو دعونا للحاكم واستجيب لدعائنا وهداه الله، المصلحة هتعود على مين قبل اي حد تاني؟ عليك انت، مش كده ولا لا؟ على بلدك، على اسلامك، على دينك. ادعوا احسن بدل ما تسخروا وتتريقوا، لكم بتعاقبوا على سخرياتكم وعلى تريقتكم وعلى كل الكلام ده، بتاخذ ذنب وبتعاقب من يعمل سوءا يجزى به، وتعاقب الامه ويمنع عنها الارزاق ويمنع عنها الماء ويمنع عنها اشياء كثيره بذنوبها، بذنوبها كما بين رب العالمين وقال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وقال ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يغيروا ما بانفسهم من الخير للشر، النعمة تتشال وتزول كما قال الله تعالى في سورة الأنفال سلمنا الله وإياكم. قال وقد ورد الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. قبل ما انتقل من الباب ده وجدت الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر شيئا هنا في هذا الباب، في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذكر حديثا، هذا الحديث ضعيف بس انا هذكره لكم واقرا تعليق الشيخ ابن عثيمين عشان اعلم طالب العلم حاجه، ان طالب العلم مع الدليل يسير حيثما صار، لا يجامل احدا من الناس. الحديث هقوله وبعد كده تعرفوا انا اتيت به لكم لماذا. قال الامام محمد بن عبد الوهاب وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. عارفين الحديث ده؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا. مر رجلان على قوم، ناس كفار عندهم صنم، اي حد يجي يمر يقولوا تذكرت المرور انك تقرب للصنم شيئا، والتقرب للاصنام ايه؟ شرك اكبر. فقالوا لاحدهم قرب، قرب قرب شيئا. قال ليس عندي شيء اقربه. قالوا لا اقرب ولو ذبابا، حتى لو ذباب كده دبانه قربها. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للاخر قرب، فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنه. رواه الامام احمد. هذا الحديث فيه علتان، طارق بن شهاب اتفقوا على انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، والاكثرون على انه صحابي. لكن اذا قلنا انه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان مرسل الصحابي حجة، وان كان غير صحابي فانه مرسل، مرسل غير صحابي وهو من اقسام الضعيف. فالامر متوقف على كون طارق بن شهاب صحابي ام لا، العلة الاولى. العلة الثانية الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذين العلتين. ثم للحديث علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طريق عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. دخل الحديث بيقول دخل الجنة، الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، في ذباب يعني بسبب الذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر رجلان على قوم. هو الصواب انه يقول دخل النار رجل في ذباب، او اذا كان دخل الجنة رجل في ذباب الذي رفض دخل الجنة، والاخر الذي قرب دخل النار، والباء لي السببية او في للسببية، يعني في كما قال دخلت النار امرأة فيه هرة، يعني بسبب هرة. المهم احنا هنا الشيخ ابن عثيمين قال كلام جميل جدا، بولا هذه القصة. بيقول محمد بن عبد الله بعد أن ذكر الحديث في مسائل هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. فرد عليه الشيخ ابن عثيمين وده موضع الشاهد لم يسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب، مع إن خلي بالكم علشان الإنسان ينتقد محمد بن عبد الوهاب في المملكة أمر يعني دونه الرقاب، مش كده ولا لا؟ لكن عند من؟ ليس عند العلماء. العالم لا يأخذ الكلام إلا بحجة، ولو من محمد بن عبد الوهاب ولو من أكبر من محمد بن عبد الوهاب. فشوفوا العثيمين قال إيه. قال كأن المؤلف رحمه الله يصحح الحديث ولهذا بنى عليه حكما، والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته، والقصة معروفة يعني غير صحيحة. عدده. التاسعة قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. يبقى ما معنى كده شيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول ان الرجل ده دخل النار وقد قرب الذباب تحت حكم الإكراه، ولكن قلبه كان مطمئنا بالإيمان، فليدخل النار بناء على ذلك. محمد بن عبد الوهاب ذهب إلى ذلك بدليل أنه قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. في بعض الناس بتتعبد لله بأقوال أهل العلم ويجي عليه يقول لك الإمام محمد قال، خلص زي ما يقول لك إيه قال ابن تيمية، وكأن ابن تيمية النص المنقول عنه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويأوله أحاديث المصطفى عشان كلام الإمام ابن تيمية. ما ينفعش الدين مش كده، وإنما الدليل في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حتى قول الصحابي حجة لو لم يعارض السنة أو لو لم يكن هناك حديث في المسألة، لكن لو أو ما هم ما حدث بينهم خلاف، لكن لو كان قول صحابي مخالف للحديث يرد، كما قال ابن عباس حينما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له قال أبو بكر قال تكاد حجارة تنزل علينا من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر. هذا كلام للأسف بنقوله للناس، لكن ساعة التطبيق العملي للأسف النفوس بتزور ولا إيه. فهنا الشيخ قال قال ابن الإمام محمد كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، يعني عمله تحت إيه الإكراه. فقال هذه المسألة ليست مسلمة كده على طول. إيه ده ما انتش ما بتسلمش للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ معقولة يا شيخ محمد يا ابن عثيمين؟ علماء لا يتحركون إلا بالإيه بالدليل. قال هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يقفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق، يعني لو أكره فنوى وقصد يقع الطلاق، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع. وهذا حق لقوله إنما الأعمال، فيستدل بأدلة، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. الأصل قاعدة هي قاعدة، دي قاعدة مهمة جدا. الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب إلا إذا ورد دليل ها يجعله يخرج عن ذلك. قال ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله. نرى خلاف من المؤلف؟ محمد بن عبد الوهاب. وإيه هو يرى خلاف ذلك؟ قال أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولو لم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر. ليه؟ قال لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، لأن البعض قالوا لا الآية نحملها على إيه؟ نحمل الآية على القول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالإيمان إيه؟ النطق فقط، لكن الفعل حتى ولو لم يكن قاصدا بدليل هذا الايه الحديث. قال لا، الشيخ انكر هذا وقال الصواب انه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وان كان بعض العلماء يفرق ويقول اذا اكري على القول لم يكفر واذا اكري على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها وفيها نظر من حيث الدلالة، لما سبق ان الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. ولو فرض ان الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرير فان لدينا نصا محكما في الموضوع محكم، وهو قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله الى اخره. ولم يقل بالقول، من كفر بالله لم يقل بالقول، فما دام عندنا نص قراني صريح فانه لو وردت السنه صحيحه على وجه مشتبه فانها تحمل على النص المحكم. يعني لو وجه ده عندي حتى لو حديث الذباب صح فعندي نص قراني صريح محكم، فارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتبه الى المحكم من كلام الله عز وجل. قال الخلاصه ان من اكل على الكفر لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئنا بالايمان ولم يشرح بالكفر صدرا. واكتفي بهذا القدر في النقل عن الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب. يعني انا ذكرت لكم علشان بس عجبني قوي مناقشه الشيخ ابن عثيمين وعدم تسليمه لاجتهاد الامام محمد ابن عبد الوهاب، وكذلك كانوا يفعلون مع ابن القيم ومع ابن تيميه بل ومع الامام احمد. علماؤنا علمونا هذا الكلام، لكن البعض يقول ائمه الدعوه النجديه قالوا. يا عم ماشي، كلام اهل العلم يستدل له لا يستدل به. تيجي تتكلم في العذر بالجهل يقول لك الشيخ فلان قال. يا عم انا مالي ومال الشيخ فلان؟ الشيخ فلان ده فوق دماغي من فوق وعالم جليل، لكن يصيب ويخطئ ولا لا يصيب ويخطئ؟ يصيب ويخطئ. الحجة في كلامي ام في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يا اخوانا عشان تكون سني حقيقة، عشان تكون سني حقيقة لابد وان تكون لكي تكون سنيا سنيا حقيقة لابد وان تكون دائرا مع الدليل حيث دار. بعد ذلك قال الشيخ رحمة الله عليه احتياط الشرع لتوحيد الالهية، احتاط شرعنا العظيم لتوحيد الألوهية وسد كل المنافذ التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. هذا كلام سنقرأه يعني وكلامه واضح فيه جدا، فسنقرأه بإذن الله تعالى ولو في تعليقات سنعلق سريعا. قال عرفنا أن توحيد الإلهية يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الإشراك به في أي شيء من صورها التي قدمناها وفي غيرها مما لم نذكره اتكالا على معرفة. يعني هناك عبادات أخرى لم نذكرها، فنحن لم نحصر العبادات القولية ولا القلبية ولا اللسانية ولا الفعلية ولا المالية، بل ذكرنا أمثلة على ذلك واكتفينا بما ذكرنا اتكالا على معرفتكم معرفة القارئ لهذه العبادة. قال ولما كان هذا النوع من التوحيد كما قدمنا هو أخطر أنواع التوحيد وأشرفها. أخطرها لماذا؟ لأنه هو الذي وقع فيه الصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم، وأشرفها نظرا لأن من حققه حقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الألوهية هذا لو تم يلزم من تمامه تمام توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فكان أشرف أنواع التوحيد. قال ولما كان هذا النوع من التوحيد كما قدمنا وأخطر أنواع التوحيد وأشرفها فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطة ونفى عنه كل شائبة شرك وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده. لماذا؟ قال حتى يبقى مصون الحمى بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف. فنهى عن الألفاظ، فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقه. فإذا كانت هناك ألفاظ يتلفظ بها الإنسان فيفهم منها أن الإنسان يسوي بين الله وبين أحد من خلقه نهى الشرع عن استخدام هذه الألفاظ، وضرب على ذلك أمثلة كقولك مثلا أنا في حمى الله وفلان، او انا متوكل على الله وعلى فلان او ما شاء الله وفلان، وبين ان المخرج من ذلك هو ان يعطف بثم لا بالواو، لانك لما تقول انا في حمى الله وفلان الواو تقتضي المشاركة، مطلق المشاركة، فمن الممكن ان يهيئ للسامع انك قد سويت بين المعطوف والمعطوف عليه، لان الواو تقتضي مطلق الايه؟ المشاركة. فالمشاركة هذه قد يفهم منها المساواة، فهي محتملة، وبناء على ذلك اخرجك من هذا الاحتمال الى اليقين. فما هو اليقين؟ نهاك عن شيء، والشرع عظمة الشرع انه لما ينهى، وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لك الصواب، يعني لا نهاك عن شيء الا ويأتيك ببديل الله، لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمع، واضح؟ نهاك عن كلمة راعنا حتى لا تتشبه به اليهود، ولكن قال وقول انظرنا، يبقى اذا لما ينهاك عن شيء يأتيك بالبديل. وهذه قاعدة شرعية جميلة ينبغي عليك انت ايضا في باب النقد ان تأتي بها، لا تكن نقادا فقط، تأتي على احد يعمل خيرا فتقول لو هذا خطأ ولو فعلت لكان، واصل موضوع الدولار يتحل كذا والاقتصاد، واصل تبدأ تعمل نفسك خبير في كل حاجة، يقول لك لا تنهى، لا تنهى عن شيء لا بالراحة بالراحة حقكم عليا بس يا عم، مش هي دي، مش هي دي، سامحني بس، لا تقل عن شيء ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله، لا تقل عن شيء ذا ناقص، ده ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله، يبقى انت مطلوب لم قبل ما تنهاني وتقول لي انت عملك اللي انت عملته ناقص، طب وريني انت يا حبيبي بقى العمل الكامل اللي عملك، تلاقيه هو ما بيعرفش الفاعل من المفعول وقعد ينقضك، وهو جهول ومش فاهم حاجه وقعد ينقضك، انت بتعمل وانت بتسوي وانت اللي انت بتعمله، هو عاوز يخرب وعايز ينقض، طب تعالى انت بقى ورينا نفسك ممكن تعمل ايه، ده واقف لك كده الراجل اللي عمل المدخل بتاع العماره ده، طب تعالى انت اقف على السقاله ورينا، امسك كده في ايدك حاجه ورينا تعمل، مش عارف يقف على السقاله، لو وقف يقع ما يقدرش يطلع، ولكن يعرف يجيد الايه؟ النقد فقط. فالقاعده دي قاعده جميله جدا، لا تقل عن عمل زي، يقول لك الشيخ اللي بيصلي بينا بيقرا غلط، طب تعالى يا حبيبي تقدم انت للامامه ورينا قراءتك، ما يعرفش لا حافظ ولا بيعرف يقرا، ومع ذلك بينتقد اللي بيقرا، مش هو ده اللي بيحدث؟ في ناس يعني عملوا نقد الاخرين، عملوا يقول لك عمال يكسر في مقاديفنا، المقاديف اللي هي عارف المجداف اللي هو لو اتكسر الانسان هيغرق في النيل، المجداف لانه مش هيعرف يقدم بايده بعد كده ولا ايه، بيكسر المجاديف بتاعتنا، في بعض الناس كده امكانياته في النقد، لما تيجي تقول له طب تعالى ورينا امكانيات سيادتك ايه، يعني يقول لك بيدي الحلق للي بلا ودان، يا عم طب ورينا ودانك، ورينا ودان سيادتك بقى اللي عايزه تلبس الحلق اذا كنت بتنقد، طبعا الكلمه دي كلمه شركيه والعياذ بالله، لانها اعتراض على الله، بيدي الحلق للي بلا ودان، يعني ربنا لا يعطي سبحانه وتعالى لحكم، لا ده العمليه بتيجي خبط عشواء، هذا والعياذ بالله كفر، سلمنا الله واياك، فاحذر انك تكون نقص فقط، لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله، ساعتها قارن، فهنا رب العالمين لما ينهاك يأتيك بالكمال سبحانه وتعالى يعلمك، فهنا بيقول لك ايه، لا تقل انا في حمى الله وفلان، تقول ايه انا في حمى الله ثم فلان، لان ثم غير الواو، ثم تفيد الايه، ها التراخي، التراخي قد يكون في الزمن وقد يكون في الايه، في الرتبة، في الرتبة طبعا، خالق ومخلوق اختلاف، فقل انا في حمى الله ثم، فيقول انا في حمى الله وفلان، انا متوكل على الله وعلى فلان او ما شاء الله وفلان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ما شاء الله وشئت، قل ايه ما شاء الله ثم شئت، قال وبين ان المخرج من ذلك هو ان يعطف بثم لا بالواو، فيقول بسم الله ثم باسم فلان، او انا في حمى الله ثم فلان، الى اخره. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا احنا كنا نقلنا فتاوى للجنة الدائمة ولابن عثيمين في كلمة باسم الشعب وباسم الوطن، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لان البعض بيقول دي كفر، فبينوا متى تكون كفرا ومتى تكون جائزة. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ذكرنا هذه الفتاوى لأئمة العلم، لان في بعض الناس ما اسهل التكفير عنده، ما اسهل تكفير الناس، ولكن لو ردوا الى اهل العلم حينئذ يعرف اهل الجهل ايه مكانهم الطبيعي. يقول وذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن احدكم ما شاء الله وفلان، وليقل ما شاء الله ثم فلان. رواه ابو داود واحمد، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 137. وذلك لان العطف بالواو يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، بخلاف العطف بثم. سقطت عندي هنا من المطبوعة العطف، واظن ان كلمة العطف يعني بخلاف العطف افضل، لان بيقول بخلاف بثم، بخلاف العطف بثم تكون ايه يعني اوضح. فانه يقتضي تأخر المعطوف في الرتبة عن المعطوف عليه، في الرتبة وليس في الزمن في المكان. هذا خالق وهذا مخلوق، هي دي الرتب، اختلاف الرتبة، خالق ومخلوق، عابد ومعبود، واضح الكلام؟ نعم. رب مربوب. وكذلك نهى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله. فهنا هذا الكلام ليس شركا أكبر، ولكن لاحتياط سد المنافذ التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. واخدين بالكم؟ سد المنافذ التي تؤدي إلى الوقوع في الإيه؟ في الشرك. في طرق تؤدي إلى الوقوع في الشرك. والشريعة رحمة الله بنا أنه لما حرم أشياء كما قال تلك حدود الله فلا إيه؟ أنت في داخل دائرة الحلال ولا في داخل دائرة الحرام؟ المسلم جوه الحلال ولا جوه الحرام؟ جوه الحلال. يبقى أباح الحلال اللي أنت جواه، وعمل حدود عشان ما تخرجش من الحلال، فقال تلك حدود الله فلا إيه؟ تعتدوها، ما تعديش وتخرج، والحرام بعيد عنك، وعمل على الحرام دايرة حمى، وقال تلك حدود الله اللي ورا اللي على الحرام فلا ايه ما تقربش جنبها. وذلك لما حرم الخمرة لعن فيها عشرة، يعني يحرم الخمرة وبيع الخمرة وشرب الخمرة والجلوس على المائدة التي تضر على الخمرة وعصرها، مش كده ولا لا؟ لما يحرم الزنا ده محرم، يحرم كل الأبواب التي تؤدي اليه، فيأمر المرأة بالتبرج ولا بالتستر؟ يأمرها بالستر، الستر عشان منوعها، ما يقولش المرأة انت حرة، اقلعي زي ما انت عايزة وامشي زي ما انت عايزة، ويجوز الخلوة بالرجل، البسي زي ما تشائين واختلي بالرجل كما تشائين، ويجوز لك انك تسلمي عليه وتصفحيه ويمس بشرتك بشرته وتختلوا مع بعضيكم، وبعد كده لو زنيته اقطع رقبتكم. طب ما هو كده عمل ايه؟ ادى انت عارف المثل اللي بيقول لك حط الجاز جنب الكبريت. طب ما بتعبح تاكل. رحمة الله لما حرم الزنا امر المرأة بالستر، وامر الرجل بغض البصر، وامر المرأة بغض البصر، ونهى عن الخلوة، ونهى عن نفس المرأة الاجنبية. يبقى كل الابواب دي كلها سد حرم الزنا، وسد الطرق المفضية والذرائع المفضية الى الايه؟ الى الزنا. لكن هم يقول لك لا، دول اخوات واصحاب وما تعقدوش الدنيا، وكل رجل وامراه يجتمعوا مع بعضهم هترتكب جريمه. لا يا اخي، لو اجتمع الف رجل مع الف امراه على انفراد وتتقع الجريمه احتمال واحد في الالف، يحرم الله عز وجل الحالات الالف. ليه؟ عشان ما ننتظرش لما ترتكب الجريمه. ده هو ده الشرع الحكيم من حكمه الله سبحانه وتعالى. انما جعل الاستئذان من اجل البصر، جعل الاذاب لابقاء صوره النور. النور المجتمعات لن يكون فيها نور الا لو طبقت هذه الاحكام، ومعظم الاحكام الموجوده في صوره النور احكام الاستئذان والحجاب وغض البصر وستر المراه وهكذا، مش كده ولا ايه؟ فهنا اعظم من الزنا وكل هذه الشرك بالله. ولذلك سد كل المنافذ واحتاط الشرع ايما احتياط، اعظم الاحتياط، لا يوجد هذا الاحتياط في الشرائع السابقه. ولكن شريعة محمد فصلت تفصيلا في باب التوحيد واحتاطت احتياطات عظيمة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور ونهى عن جعل البيوت قبور ونهى عن أن يدفن الإنسان في داخل البيت ونهى عن أن يبنى مساجد على القبور أو الدفن في داخل المساجد ونهى صلى الله عليه وسلم عن إطراء الصالحين وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل الطرق المفضية إلى ذلك حتى الألفاظ والأفعال لا تقول ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه قال انزل بئس خطيب القوم أنت تنفعش تخطب قل من يعصي الله ورسوله لا تجمع الله ورسوله معا في ضمير واحد وهكذا فيقول الشيخ وكذلك نهى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه كقولك وحياتك احلف لك اللي هو القسم بغير الله أو حياة أبيك أو لولا فلان لكان كذا أو لولا صياح الديك مثلا أو نهيق الحمار لسرقنا اللصوص ونحو ذلك يصحوا لك والله لولا ما الكلب اللي كان يفعل ويرفع صوته لكنا اتسرقنا الليله دي كانت العربيه اتسرقت لا يا عم لولا الله لولا الله سخر الكلب لولا الله جعل الحمار ينهر لولا الله يبقى تثبت كل تاثير لمين ولذلك جاء في الحديث اللي تكلمنا عنه التوسع في تفسيرنا للطحاويه حينما تكلمنا عن مساله الأنواء الاستسقاء بالأنواء أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بي الكواكب والعكس لماذا من قال مطرنا بنوع كذا مع أنه من الممكن أن يكون يقصد الباء للسببية وهذا أيضا شرك أصغر لأنه ليس واقعا حقيقيا والأنواء ليست سببا فهو شرك أصغر ولو قلنا أن الباء هنا القصد بها يعني الزمان والملابسة وأقصد أني بنوع كذا يعني في نوع كذا وفي زمان كذا لجاز ولكن الباء للسببية فلا يجوز أن تقول باء لا يكون أن يذكر الباء فلفظ نهاك عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ونهى أيضا عن اتخاذ المساجد على القبور لما أن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها ومن أفضل الكتب المعاصرة التي كتب أحد من أئمة العصر في بناء المساجد على القبور والنهي عنها وحكمها كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وهذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها مع صفة الصلاة هذه الكتب من أوائل الكتب التي قرأناها صغارا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها وقد استفاد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذا الكلام استفاد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يقول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يموت كانت وصيته صلى الله عليه وسلم حينما كان في مرض الموت وقد ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها حينما كانت مهاجرة في الحبشة بتحكي له وتذكر له ما حدث لهم في الحبشة وذكرت ما رأوه من مدافن ومقابر في الأماكن التي يعبد النصارى فيها هذه القبور قبور العلماء وقبور الصالحين عندهم وقبور أنبياء فذكرت ما فيها مما كانوا يفعلون قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوا وأقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير الموجودة في الكنائس أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله. وكان يقول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم كما رأت سيدة عائشة: لعن الله اليهود والنصارى. كان صلى الله عليه وسلم على وجهه خميصة يمسح بها العرق، فكان كلما اغتم رفعها وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول السيدة عائشة: يحذر ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولذلك دفن في حجرته حتى لا يكون باردا في الخارج. فكان في حجرة السيدة عائشة، ومع ذلك ما نجا الأمر، بل أدخلوا الحجرة فيما بعد في المسجد. وهذا أمر يعني العلماء أفاضوا فيه، والشيخ الألباني له مبحث فيه طيب جدا في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فنهى عن اتخاذ المساجد في القبور، لأن الإنسان الذي يذهب إلى مسجد فيه قبر يكون القلب معلقا بمن؟ بصاحب القبر. يعني بعض الناس يقول لك: يا عم لا، مش يصلي الفجر غير في الحسين. اشمعنى الحسين؟ هو رايح من أجل القبر، لك رايح السيدة، أصلي في السيدة. والناس يقول: شلاه يا سيدة، شلاه. شلاه ما معنى كلمة شلاه؟ يعني شئ لله يا سيدة، ادينا. يبقى معناه شئ لله، ادينا، اعطينا، اعطينا. يبقى معنى كده السيدة تستطيع أن تعطي. هل الميت يستطيع أن يعطي؟ هذا شرك. وذلك كل مدد، والمدد لا يطلب إلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. قال: ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. تكملت الحديث: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر. حديث الكتاب كان في حاجة إلى خدمة، هذا الكتاب في حاجة إلى خدمة وتخريج أحاديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب. عند الطلوع والغروب يمتنع الإنسان عن الصلاة حتى تطلع الشمس مقدار رمح، اللي هو وقت اللي بنصلي فيه صلاة الضحى وصلاة العيد أو العيدين، ولا غروبها، وإنما نصلي بعد أن تسقط قرص الشمس ويختفي تماما. لكن عند الطلوع وعند الغروب كان عباد الشمس يعبدون الشمس ويتحرون هذه الأوقات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرن الشيطان، يأتي الشيطان عند هذا المكان، عند مكان الشروق أو الغروب، ويظهر قرنيه، يظهر قرنيه، حتى إذا سجد الناس للشمس يكونون قد سجدوا للشيطان. ونهى، مع أن الإنسان المسلم لما يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس سيصلي لمن؟ لله أم للشيطان أم للشمس؟ لله وحده، ولكن لا يشابه عبدة الشمس في أوقات صلاتهم وفي تحريهم للطلوع ولا الغروب. ونهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. لا يجوز التقرب، نهى عن شد الرحال إلى أي مكان من الأماكن إلا هذه الأماكن الثلاثة. ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين رآهم قاموا له: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي أمامة، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، لكن يغني عنه الحديث الآتي الذي ذكره المؤلف. ولذلك قال الشيخ الألباني بعد أن ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة: نعم، معنى الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهة القيام للرجل إذا دخل، وقد جاء ذلك في حديث صحيح صريح عن أنس رضي الله عنه قال، ما زال الكلام للشيخ الألباني: ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وصححه. يعني أنس بيقول: ما كان أحد أحب إلى الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت رؤية أحد أحب إلى الصحابة من رؤية من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كانوا لا يقومون إليه لكراهيته لذلك، يكره أن يقوموا له صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحديث هنا وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيحا، وجاءت أحاديث تدل على صحة المعنى. ولذلك ليس دائما حينما يضعف العلماء حديثا من ناحية الإسناد شرط أن يكون معناه غير صحيح، لا، من الممكن ان يكون المعنى صحيح ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلى بهم مرة جالسا من وجع وصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، والحديث في الصحيحين. ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاتي: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها، يجلس الرجل ويمثل الناس قياما بين يديه. فإذا نهى عن القيام بين يدي الرجل العظيم. ونهى صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى إيه؟ الغلو، جيلا بعد جيل من الممكن أن يعبدوه. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري من حديث عمر ابن الخطاب. وطبعا كما تعلمون أن النصارى أطروا المسيح فجعلوا ابنا لله، وإحنا عندنا من أطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال نور عرش الله وأول خلق الله، وفي منهم قال الحقيقة المحمدية ومنك وإليك، وبعضهم عرض محمدا من دون الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ فإذا الشرك قد وقع في هذه الأمة. وعندنا الجماعة الشيعة يعبدون أئمتهم، يعبدونهم عبادة، بل لا يعبدونهم من أجل أن يقربوهم من الله، عندهم هم يفعلون ما لا يفعله الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كنا قد أطلنا الكلام فيه في دورة في شرح كتاب الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة، شرحنا هذا الكلام وأتينا بالأدلة من كتبهم التي تدلل على عبادتهم لمن؟ لأئمتهم سلمنا الله وإياكم. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تتخذوا القبر عيدا. ما معنى عيدا؟ يعني يعودون إليه مرة بعد مرة بعد مرة. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبر؟ ولذلك بعض الناس من الممكن يصلي الفجر يروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، يصلي الظهر يروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، هذا غير صحيح. الرسول لو كان حيا لفعلتم هذا، ولكنه ميت وقال: لا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. فنهى عن ان يعاد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح العيد، جاء من الايه؟ من لانه يتكرر عوده، بيعود كثيرا جدا، يتكرر عوده كل عام. فنهى صلى الله عليه وسلم فقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. جاء في بعض الاحاديث: فصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. يعني صلوا في بيوتكم الفجر والظهر ولا السنن؟ السنن تصلى في المنزل، لأن القبور لا يصلى فيها. وقال بعض أهل العلم: معنى ولا تجعلوا بيوتكم قبورا على ظاهرها أنه لا يجوز أن يدفن أحد في بيت أحد، في بيته، يعني الدفن في البيت لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ قبورا. ويشمل معنى آخر، وهو عدم جواز ترك الصلاة في البيوت، بل لابد أن تجعل من صلاتك أو تجعل من صلاتك حظا لبيتك. وصلوا علي حيثما كنتم، لا يشترط أن تذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبري لكي تصلي عليه، من رواية أبي هريرة رواه أبو داود. وقال للوفد الذين قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: إنما السيد الله، لأن المبالغة لا تجوز هنا، وهذا من باب الإطراء. فقال: إنما السيد الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، فأجاز أن يقال للإنسان سيد، ولكن مع ذلك قال: إنما السيد الله. والسيد السيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى هو الله، لكن الإنسان لو كانت له سيادة تكون سيادة خاصة به لائقة به كبشر مخلوق. وقال للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال للرجل الذي دخل عليه فأخذته رعدة من هيبته: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. القديد لحم ينشر ويوضع في الشمس، أكلة شعبية، يعني زي الكباب. الكباب الوقت عندنا أكلة القديد عندهم كان يملح ويوضع في الشمس اللحم، يعني عامل زي الاكلات اللي هي اي اكله من الاكلات الشعبيه. فهو يقول: هون عليك، انما انا ابن امراه من قريش كانت تأكل القديد. القديد هذا كما بينت لكم معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن إطرائه. شوف أما يقول أنا ابن امرأة مع أنه ابن رجل من سيد الرجال من سادة الرجال، لكن يقول أنا ابن امرأة. انظر إلى التواضع، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني معنى كده لست ملكا ولست ابن ملك عليه الصلاة والسلام. ونهى عن إشراف القبور وتجصيصها يعني بالجبس وبناء القباب عليها وإيقادها بالسرج الإنارة يعني والعكوف عليها. لماذا؟ قال خشية الافتنان بها والوقوع في تعظيمها. خشية الافتنان بها والوقوع في تعظيمها. احنا نكتفي بهذا القدر على ان نكمل في الدرس القادم، لان النية كانت ان انهي باب احتياط الشرع لتوحيد الالوهية، ولكن حتى لا يعني نعطي الدرس حقه نبدأ الدرس القادم 35 ان شاء الله من قولي وانكر على معاذ بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبص بس في الأسئلة لو في حاجة هتكلم فيها.